فيها كذا وكذا كمان داخلة في هذا العمود. لماذا ما نقول هذا؟ لحم الخنزير عموم لكل ما يسمى لحم الخنزير. نعم. وهذا بالنسبة وأي للشحام خنزيري. الشحام داخلة في هذا. في إيش؟ يعني في في في في, في اللحم. لا. لا ما الشحم غير اللحم. ها الشحم مو غير اللحم. جاء فيها نصوص كثيرة. نعم وجاء فيها نصوص. نعم. طيب إذا مثال آخر. الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقضي القاضي وهو غضب. ما العلة؟ العلة تشوش الذكر والعقل وعدم الحصول على الوصول إلى الحكم الصحيح والحكم. طيب ما حكم من كان في حال جوع شديد أو عطش شديد؟ يقول الشيخ الذي ذكر هذا المثال ولعله صحيح أن هناك إجماع واتفاق على أن من كان في حال جوع شديد أو عطش شديد أو حتى حر شديد أو برد شديد غير خارج عن المألوف ليس له أن يحكم، لأن العلة الموجودة في الغضبان موجودة فيه حيث أنه لا يستطيع أن يفكر التفكير الصحيح وسائل يعني عقله يكون مشوش الذهن غير مرتب العقل والنظر فليس له أن يحكمه بهذه الحالة. فهذا إجماع. طيب ما مستنده؟ النص ورد في الغضب. ها ما مستند الدليل المناء يعني الذي بنى عليه المجمعون انه لا يجوز لمن كان به عطش شديد او جوع شديد ان يحكم في هذه الحال ليس الا القياس. هذا مستنده القياس. نعم. وهناك امثله اخرى ذكروها نكتفي بهذا. نعم. بعد هذا ننتقل إلى مسألة أو مسائل عنون لها الشيخ بعنوان شامل لها قال خاتمة وغيره من الأصولين وضمها في ضمن أسلوبها في مسألة المسائل مسائل الإجماع. أنواع الإجماع هو جعلها خاتمة لأنه سبق أن تكلم عنها واحدة واحدة. أنواع الإجماع ما هي ما يعني ما هي أنواع أو كم هي أنواع الإجماع المعتبر أو أنواعه أو أقسامه. ينقسم الإجماع من حيث ذاته ذاته كإجماع إلى اثنين رئيسيين: إجماع صريح وإجماع سكوت. هذا تقسيم له من حيث حصوله هو من حيث وقوعه أو من حيث ذاته. وينقسم من حيث وروده وثبوته حيث وروده إلينا إلى من بعد المجمعين إلى أيضا إلى قسمين إلى قسمين متواتر وأحد إلى متواتر إلى منقول النقل متواترا منقول نقلا أحد. فقال لك طبعا التواتر والآحاد هذا طريق نقل الإجماع. هذا الطريق إما أن يكون نقلا لإجماع صريح أو نقلا لإجماع سكوت. فيكون عندنا الأقسام أربعة: إجماع صريح منقول تواترا، أو إجماع صريح منقول آحادا، أو إجماع سكوتي منقول تواترا، أو إجماع سكوتي منقول آحاد. فهذه أربعة أنواع باعتبار الحالين. إذا هو من حيث ذاته صريح أو سكوت، ومن حيث نقله متواتر أو آحاد. والصريح والسكوتي من حيث نقله إلينا إما ينقل تواترا أو ينقل آحادا. فيحصل لدينا من المجموع أربعة أقسام: إجماع صريح منقول تواترا، إجماع صريح منقول آحادا، إجماع سكوتي منقول تواترا، وإجماع سكوتي منقول آحادا. ما حجية أو ما قوة حجية كل من هذه الأقسام وكيف ترتيبها عند الاستدلال؟ قال الشيخ: الإجماع إما نقطي، والذي قلنا عنه إنه إيش صريح، إما نقطي من الكل أو سكوتي بمعنى ينطق البعض ويسكت البعض، يعني وهذا يسمى إجماع غير صريح أو إجماع سكوتي، أو كلاهما. لا عفوا، وكلاهما يعني كل منهما النطقي والسكوتي إما متواتر وإما آحاد. فالنتيجة أربعة. قال: والكل حجة. هذا على رأي جمهور القائلين بالإجماع، بل على رأي الجمهور العلماء الكل حجة. الإجماع النطقي المتواتر نقل المنقول تواترا حجة، والنطقي المنقول أحادا حجة حجيته، وكذلك السكوتي عند القائلين به هو حجة سواء كان تواترا أو أحادا. لكن ما درجة كل منهما من حيث قوته؟ ومراتبها هذه الأربعة أنواع متفاوتة يعني قوة وضعفة. فأقواها أقواها النطقي المتواتر، النطقي تواتر، قال فأقواها النطقي تواتر يعني النطقي المنقول تواتر، ثم النطقي المنقول أحادا، قال فأقواها النطقي تواترا ثم أحادا، ثم السكوتي كذلك فيهما، يعني ثم السكوتي تواترا المنقول تواترا، ثم بعده بالدرجة الرابعة الإجماع السكوتي المنقول أحادا. فائدة هذا الترتيب عند إيش؟ عند التعارض، عندما يظهر في ذهني أو المجتهد أو فلا تعارض، يعني والله هذه المسألة فيها إجماع نطقي منقول تواترا وفيها إجماع سكوتي تواترا، هذا لا إشكال فيه. لكن إجماع حمكما إجماع نطقي منقول أحادا وإجماع سكوتي منقول تواترا يبقى أيها يقدم؟ قال الشيخ هنا قال يقدم الإجماع النطقي ولو نقل أحد، لماذا؟ مع أن ذاك إجماع سكوتي منقول تواترا والتواتر أقوى. قال لأن المنقول أحادا أو يعني الاحتمالات في الإجماع السكوتي احتمالات مؤدية إلى بعضه أكثر من احتمالات طريق نقل، طريق نقل ها؟ يعني الضعف في الإجماع الصريح أو إجماع النطق المنقول أحادا الضعف جاء عن طريقه ونقل وكونه أحد، يكون الأحد يعني ينفيذ الظن لاحتمالات هي أقل من الاحتمالات الموجودة في الإجماع السكوتي، حتى أن بعض أهل العلم قال لك الإجماع السكوتي نحن هناك في حجيته أو اتكلم عنه ذكر عدة احتمالات، احتمال أنه يعني سكت لي يعني اتقاء خوفا من المتكلم به بالناطق أو أنه للتروي والنظر أو أنه احتمالات كثيرة، وكونه موافق على ما ذكره ناطق به أحد أهل العلم هذا أحد الاحتمالات المتعددة. إذن يقول هو الإجماع السكوتي على القول بحجيته لكن احتمالات ضعفه أكثر من احتمالات ضعف يعني النقل الأحد. إذن فنقدم الإجماع الصريح أو الإجماع النطقي ولو نقل أحد، ثم بعد ذلك ترتيب بين السكوتي المتواتر والسكوتي الأحد أمره سهل، يعني نقدم السكوتي تواترا ثم السكوتي أحدا. قال الشيخ وقيل لا يثبت الإجماع بخبر الواحد لأنه ظني فلا يثبت قطعيا، هذه مسألة أخرى، يعني الإجماع بأي نوع من نوعيه الأساسية نطقي يعني صريح أو سكوتي، هل يجوز أن ينقل إلينا بطريق أحادي؟ نعم، الإجماع دلالته على حكم، دلالته على حكم ماذا؟ ماذا نقول فيها؟ قطعي، يعني إذا أجمع المسلمون علماء المسلمين على حكم الأحكام وعرفنا يقينا أنهم أجمعوا، إذن فدلالة إجماعهم على كون هذا هو الحكم هذا أمر نقطع به نعلمه يقينا، نقطع به بمعنى أنه لا يعني لا يجوز معارضته أو لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره احتمالا مساويا. الخبر الواحد الخبر أو الآحاد إذا نقل لنا خبرا أو نقل لنا إجماعا، هذا الآحاد إفادته لوقوع ما أخبر به إفادته ظنية أو قطعية؟ ها؟ ظنية. ظنية. يقول هذا القائل بأنه لا يصح أن يثبت الإجماع بخبر الواحد، يقول خبر الواحد قطعي من حيث وجوب العمل به، ها؟ ولا يتصور أن يكون طريقه ظني. ليش؟ لأننا نكون نرجع إلى المسألة الأولى هناك في بناء القطع على ظني، نكون بهذا الحال قد بنينا قطعيا على ظني وهذا ممنوع. هذه شبهة ما هو واضح، يعني يقول الإجماع دلالته على حكم قطعية فلا بد أن يكون طريق نقله إلينا قطعيا حتى يكون يعني منسجما مع دلالته، فأما أن ينقل بخبر أحد أي بطريق أحد فلا يصح لأنه نكون عندئذ اعتمدنا قطعيا بواسطة ظنية. نعم. يقول وأنكر وقيل لا يثبت الإجماع عند خاطر الواحد. ليش؟ لأنه يعني خبر الواحد ظني فلا يثبت قاطعا. كيف يبنى القاطع على ظني؟ كيف يبنى القاطع على ظني؟ هذه شبهات. الجواب طبعا هذا إشارة إلى خلال وقيل لا يثبت الإجماع. والقول الثاني أنه يثبت لخبر الواحد، وهذا ذهب إليه جمهور الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية، ونسبه القرافي إلى أنه قال المذهب عندنا يعني مذهب الإمام مالك. فالأكثر على أنه يجوز أن ينقل الإجماع القطعي من حيث دلالته، أن ينقل بخبر واحد. والقول الثاني لا يجوز. ما الدليل على ما اختاره الشيخ وهو الذي عليه الأكثر فيما يظهر؟ قال لنا نقل الخبر الظني موجب للعلم، فنقل للعمل عفوا موجب للعمل، فنقل الإجماع القطعي أولى. نقل الخبر الظني موجب للعمل الذي هو عديد أحاديث. خبر يعني نقل الخبر الظن موجب للعمل، فنقل الإجماع القطعي أولى من أن يكون موجبا للعمل. يقول خبر الآحاد قد قام الدليل الشرعي على أنه يجب العمل بخبر الواحد فيما ينقله الواحد من الخبر، يعني رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي تابعي أو تابع تابعي أو بعده، يعني أحد الرواة عن التابعي عن تابع التابع عن التابع عن الصحابة، هذا خبر واحد واحد عن واحد عن واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خبر، هذا الطريق واحد عن واحد عن واحد يفيدنا الظن بأن هذه الحادثة التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت، وما يفيدنا الظن قد قام الدليل على وجوب العمل به. إذن فخبر الواحد هذا، هذه السلسلة واحد عن واحد عن واحد، هذا الآحاد نكلنا خبرا يفيد الظن، خبرا يفيد الظن بأن هذا الحكم حصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ينطبق على هذه المسألة. تمام. وقد قام الدليل على وجوب العمل بخبر بما يفيد الظن، بما يفيد الظن بخبر الواحد فيما يفيد الظن. مسألتنا لدينا واحد عن واحد عن واحد أن الصحابة أجمعوا على الحكم في المسألة الفلانية. إجماع الصحابة على المسألة الفلانية قاطع في أنه هو هذا الحكم هو الصواب، لكن الطريق الذي أدى إليه ووصله إلينا ظني. فإذا كان هذا الطريق الظن قد وجب علينا العمل به فيما ينقله من الظن وهو خبر الواحد وهو الخبر، فليكن موجبا للعمل فيما ينقله من القطع الذي هو الإجماع من باب أولى. هذا عبارته أو هذا معنى عبارته. يقول لنا نقل الخبر الظني يعني الخبر الرواية نقل الحادث، إما أن يكون نص من مصدره أو يكون ظنيا أصلا. خبر الآحاد مضمونه مادته متنه، إما أن تكون دلالته قطعية أو تكون دلالته إيش ظنية، وفي كلتا الحالتين يجب العمل به. فإذا كانت دلالة الخبر الظنية خبر الواحد أيوه ظنية. إذا كانت يعني ماذا خذ مثال من أخبار أحد يقول رسول صلى الله عليه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة للجار أثبت الشفعة للجار فيما لا تفصيل، لكن أثبت الشفعة للجار أثبت الشفعة. أصحابي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالشفعة للجار. هذا الخبر يعني أن لو أنت سمعت أو التابعي الذي سمع من الصحابة خلاص ليس بينهما واسطة، صحابي ثقة إذن فالنقل مقطوع به، أو أن الصحابي نفسه الصحابي نفسه رأى لأنه ينقل خبر عن واقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متخاصما تخاصما إلى آخره فحكم بالشفعة للجار، حكم أبو الشفعة للدار. فنقل هذا الخبر واحد من الصحابة إلى واحد من التابعين إلى واحد من تابع التابعين حتى وصل إلى الذين دونوا الحديث وصل إلينا هكذا. الخبر نفسه كون الحكم واقع فعل من رسول صلى الله عليه وسلم بإعطاء الشفعة للجار هذا هو ذاته دلالته ظنية على هذا الحكم. كيف دلالته ظنية؟ باحتمال أن هذا الجار بعينه يوجد فيه من الصفات أو من الأحال في أمره ما يستوجب إعطاءه الشفعة ليس لغيره. فالاحتمال في الواقعة نفسها حاصل. وقد وجب علينا أن نأخذ بمضمون بخبر الآحاد الذي نقل هذا لنا هذه الواقعة الإيش المحتمل. فإذا كان كذلك وقام الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد فيما ينقله مما يفيد الظن فليكن وجوب العمل بخبر الواحد في نقل الإجماع من باب أولى لأنه نقل لنا أمرا مقطوع بوجوب العمل. لعلها واضح. نعم واضح. نعم هذا بر حاتم يعني أخبار متجمعة إلى آخره كونت ما يشبه التواتر معنوي. لا هذا يعني أنا أريد أن أكتب المثال للمفرق. خبر الواحد نوعا من حيث دلالته إما أن تكون دلالته الخبر المنقول إما أن تكون دلالته قطعية أو دلالته ظنية خبر في حد ذاته. فإذا نقل إلينا إما أن ينقل تواترا وإما ينقل أحد فالمنقول تواترا نقول إيش هو قطعي في ثبوته وفي دلالته ليس هذا موضوعنا. المنقول أحد متواتر في دلالته وظني في ثبوته طرق نقله إلينا. طيب زين. لكن النوع الثاني من خبر الأحد الذي دلالته ظنية ينقل إما أن ينقل متواتر وإما ينقل أحد. فالمنقول أحد مما دلالته ظنية يجب العمل به أو لا يجب؟ إذا صح يجب العمل. قال لك فإذا وجب العمل بخبر الواحد فيما ينقله مما يفيد الظن فليجب العمل بخبر الواحد أو بطريق الأحد فيما ينقله مما يفيد القطع وهو الإجماع نعم. ثم قد صح إذا في المثال قد صح العمل بما يفيد القطع مما طريقه الظن وهو المثال الذي نقول النص القاطع على الحكم قد ينقل بطريق أحد ويجب العمل نعم. ولأن الدليل الثاني ولأن الظن متبع في الشرع في الجملة وهو حاصل بما ذكرنا. يعني نحن مطالبون في الأمور الاجتهادية والفروع بالظن الغالب وهذا يحصل بنقل حق خبر الأحد أو لا. يعني إذا أحد نقل لنا إجماعا عن التابعين أو عن الصحابة ألا يحصل الظن الغالب أن هذا الإجماع حصل أو لا؟ فإذا حصل الظن ألا يجب العمل بالظن؟ قال لك قد قام الدليل على وجوب العمل بالظن ولأن الظن متبع في الشرع وهو حاصل يعني والظن حاصل بما ذكرنا يعني بنقله بأحد. ثم وجه آخر في الاستدلال ثم مستند الإجماع بالجملة ظني. أصل الإجماع الذي هو حجتنا مستنده ودليل حجيته ظني وهذا فيه نظر ويقول ظني إيش يعني أنه ما ثبت إلا بظواهر الرسول ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى لا تجتمع أمتي على ضلالة إلى آخر. هذا قد يعيده يقع في مشكلة مع النافين للإجماع ويقول كيف يترك القطعي ظني لكن مجموع الظواهر هذه تفيد القطعة بأن الإجماع مسألة ونقف عند الذي بعدها. الإجماع في أي شيء من المسائل أو من الأشياء يتمسك به ويكون حجة. نحن قلنا الإجماع حجة اتفاق علماء الأمة على أمر ديني حجة يعني يجب التمسك به. هل يجب التمسك به في كل أمر ديني أو أن هناك أمور من الأمور الدينية لا يصح التمسك بالإجماع فيها؟ قال لك هناك شيء بعض الأمور الدينية لا يصح التمسك بالإجماع فيها لأنها هي الدالة على الإجماع فلا يصح أن يكون الإجماع دليلا عليها لما يلزم عليه من الدور. ما هي هذا سيذكر في هذه المسألة. قال ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، يعني من مسائل الأحكام الشرعية وأحكام الفروع وأحكام الاعتقادات أيضا وكل ذلك يصح التمسك بالإجماع. كيف نقول؟ يعني حصل الإجماع على من الأمة على وجود الخالق، وحصل الإجماع على توحيد الله سبحانه وتعالى، حصل الإجماع على يعني هذه الأمور العقدية، وحصل الإجماع على بعض الأحكام الشرعية في المعاملات أو في العبادات كذا، هذا كل ذلك جائز. لكن قال لك وما يتوقف صحة الإجماع عليه لا يصح أن يثبت به الإجماع، يعني لا نثبت الإجماع، لا نثبت بالإجماع ما تتوقف صحة الإجماع عليه. مثل إيش؟ يصلح بالمثال أو ما يصلح بالمثال، إثبات الرسالة، الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم أو العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه ما يستدل عليها بالإجماع. لا نقول إن الدليل على عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، الدليل عليه إجماع علماء الأمة على ذلك. قال لك هذا لا يصح دليلا. ليش؟ لأن أصل الإجماع وكونه حجة ما ثبت إلا بالوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أخذ هذا الوحي واعتماده والعمل به إلا بعد ثبوت صحة الرسالة. والرسالة إنما تثبت بماذا؟ بالمعجزة. لا، الوحي الرسول يأتي ويقول وحي إليه، فيحتاج إلى ما يثبت قوله أنه يوحى إليه. وكم من مدعي للنبوة والرسالة وهو كاذب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بعده، يعني من قال إنه سيظهر من بعدي كذابون كثيرون إلى آخر. إذن فمدعي الرسالة يحتاج إلى دليل، دليل الرسالة إثبات الرسالة هو إيش؟ المعجزة. ولهذا ما من رسول من عند الله سبحانه وتعالى إلا وكان مصحوبا بمعجزة تدل على صدقه، لأنه ليس هناك ما دليل ومشاهد، هو يحكي عن غير. الرسول يتكلم ويقول أنا مرسل من ربي إلى ليعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر ما يأتي به الأنبياء. ما الدليل على أنه مرسل من ربه؟ ليس هناك دليل إلا ما يعجز الخلق عن أن يأتوا بمثله، فمن جاء بمعجزة تدل على صدقه في الرسالة صدق في الرسالة. ولهذا الأنبياء من قبل، منذ نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كله أتى بمعجزة، ومعجزة في رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزاته كثيرة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأكبرها وأظهرها وأشهرها وأقواها وأدومها كتاب الله الذي بين أيدينا. نعم. فيقول لا يصح أن يستدل بالإجماع على ما هو دليل لحجية الإجماع، وهو الرسالة وثبوت الرسالة. نعم، هذا هو المقصود. قال لك نعم. أما في الأمور الدنيوية كالآراء وفي الحروب ونحوها، هل يثبت الإجماع؟ بمعنى إيش معنى إثبات ثبوت الإجماع؟ يعني إذا حصل اتفاق من الأمة على أنه لا بد من مثلا اتخاذ ترتيب معين في مواجهة العدو، هل يجب الالتزام بهذا الترتيب ولا يجوز لأحد مخالفته؟ فالإجماع على المسائل الدنيا الدينية، أو أنه يجوز مخالفته لأنه مجرد رأي؟ قال لك فيه خلاف، والظاهر أنه لا يحصل إجماع لأنه مجال نظر. ولهذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأي رأيته؟ نعم، كبار المنبت كذا أغير. نعم، فقال لك وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف. ثم مسألة أخرى في مسائل الإجماع، أقل ما في، لا إذا وقع خلافه في مسألة من المسائل على أقوال، منهم من قال بقول بالأكثر فيها، ومنهم من توسط في هذا، ومنهم من قال بالأقل في مسائل المقدرات، يعني فإذا أخذ، فهل الأخذ بأقل ما قيل أو يكون إجماع؟ يصلح أو يتضح هذا بالمثال ونستعجله لأنه سيبدأ الأذان. اختلفوا في دية غير المسلم الكتاب، فلما اختلفوا في دية غير المسلم بل في دية الكتاب الوثني أمر آخر متفقون عليه. قالوا طبعا الوثني ديته أو الكافر الحربي ديته نصف دية المسلم. الكتابي ما ديته؟ هل كدية المسلم كاملة أو مثل نصف دية المسلم أو ثلث دية المسلم؟ الخلاف في هذا على ثلاثة أقوال، منهم من قال كاملة، ومنهم من قال النصف، ومنهم من قال ثلث. هل من قال بالثلث، من جاء بعد هؤلاء المختلفين وقال بالثلث، يكون أخذ بالإجماع بمعنى ان الثلاثه الاقوال كلها متفقه على انه لا بد من ان ينتفع الثلث؟ قال لك لا، هذا لا يكون اجماعا، لا يكون اجماعا، لان القول بالثلث هو احد الاقوال، القول بالثلث هو احد الاقوال. وبعضهم قال هو اخذ بما اتفق عليه ها مع دليل اخر وهو استصحاب الاصل، ها فكون يكون يعني استدل بدليلين، الاتفاق على ان الثلث واجب لا يصح ان ينقص عن الثلث، وترك انتهى من خلاف المخالفين، ونظر الى دليل اخر وهو استصحاب الحال، وهو ان الاصل لا يجب الا لا يجب شيء، الاصل لا يجب شيء، وقد اتفقوا على الثلث انه لا ينقص منه، فبقي ما زاد عن الثلث ها محل خلاف، بقي ما زاد على الثلث محل خلاف. دليل الاستصحاب الاصلي النفي الاصلي يدل على عدم وجوده، فكانه الشيخ رجح يقول هذا ليس اخذا بالاجماع، وانما هو اخذ بدليل اخر مع الاجماع. نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.